الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في سورة هود إلى قصة جديدة، هي قصة سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هذه الآية تضيف إلى القصص السابقة قصة جديدة. مدين، المقصود بمدين قوم مدين، ومدين إما اسم القوم وهم من العرب يسكنون في شمال الجزيرة العربية، وإما أنهم سموا بهذا الاسم نسبة لمدينتهم مدين، إما هم بنو مدين أو لأنهم سكنوا مدين. على كل، وإلى مدين أخاهم شعيبا. اليوم القصة قصة سيدنا شعيب. أما أنه أخوهم، فهناك أخوة إنسانية، وهناك أخوة متعلقة بقومه، هو منهم، يعرفونه، نشأ بين ظهرانيهم، مطمئنون إليه، لا يشكون في نسبه. أخاهم شعيبا، فأخاهم منصوبة، هذه من الأسماء الخمسة، تقول جاء أخوهم ومررت بأخيهم ورأيت أخاهم. ما الذي نصبها؟ يعني وأرسلنا إلى مدين أيضا أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو ملخص الديانات الثلاث، ملخص رسالات السماء، جوهر الدين أن تعرف أنه لا إله إلا الله وأن تعبده، ولا تعبده إلا إذا عرفته، ولا تعرفه إلا إذا نظرت في الكون فعرفته من خلال آياته. هذه معرفة فكرية، أما إذا أقبلت عليه فهذه معرفة نفسية، وشتان بين المعرفتين. إما أن تستنبط بفكرك أن هذا الإله قوي وأنه عادل وأنه رحيم، وإما أن تذوق رحمته، أن تذوقها، إما أن يتجلى عليك باسم الرحيم فتعرف رحمته، قد يتجلى عليك باسم القوي فتعرف قوته، قد يتجلى عليك باسم الجميل فتعرف جماله. هذه معرفة، معرفة تتأتى من الإقبال عليه. وإذا فكرت في آيات الله تعرفه عن طريق الفكر، معرفة فكرية ومعرفة نفسية. المعرفة الفكرية وحدها لا تكفي، إذا أضيف إلى المعرفة الفكرية تلك المعرفة النفسية المبنية على الإقبال عليه، بعد هذه المعرفة ليس هناك انتكاسة أبدا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا فكرتم ودققتم ونظرتم واستقصيتم في أرجاء هذا الكون، في أنفسكم، في طعامكم، في النباتات، في الحيوانات، في ظواهر الطبيعة، في الكواكب، في المجرات، استنبطتم أنه لا إله إلا الله. إذا استقمتم على أمره وأقبلتم عليه عرفتموه معرفة نفسية. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. لو أنك تذوق ما عند الله لزهدت فيما سوى، ولكن البطولة أن تعرفه. فإذا عرفته أقبلت عليه وزهدت فيما سوى. ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. ما السبب الذي دعا إلى إهلاك هؤلاء؟ أنهم أنقصوا المكيال والميزان. الله سبحانه وتعالى أهلك قوم لوط لأنهم فعلوا الفاحشة، وأهلك قوم شعيب لأنهم أنقصوا المكيال والميزان، وأهلك الأقوام السابقة بذنوب اقترفوها. فكيف بنا لو أن كل هذه الموبقات وجدت في مجتمعاتنا؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان. المكيال يعني وعاء الكيل، بعضهم يزور هذا الوعاء يعطيه حجما أقل من حجمه، بعضهم يضع في المكاييل صفائح تقلل من حجمها، هذا من إنقاص المكيال. وبعضهم يغش الحليب ماء فكأنه أدى ثلثي هذا الحليب لأنه أضافه ماء، هذا أيضا من إنقاص المكيال. والميزان بعضهم يبدل ويغير في الصنجات، بعضهم يضيف مادة ليست من جنس المبيع، يعني يعطيك جبنا فيه 200 غرام من الماء، هذا من إنقاص المكيال. يبيعك فولا فيه مرق يعادل الربع، هذا من إنقاص المكيال. ولا تنقص المكيال من إنقاص الميزان. يبيعك لبنا مصفى وهو غير مصفى، هذا من إنقاص الميزان. يضع لك عبوة لها وزن ثقيل لبضاعة غالية الثمن، هذا من إنقاص المكيال. إما أن يضيف مواد أو وعاء أو غشا أو ما شاكل ذلك. ويقاس على المكيال والميزان الأطوال. يبيع القماش بالطول يشده إذا باعه، فإذا اشترى قماشا يجعل القماش على شكل خط منحن، يشتري القماش وهو مرخى ويبيعه وهو مشدود، هذا من إنقاص المكيال والميزان تجوزا، أي الأطوال. والمساحات كذلك، هناك من ينقص في المساحة، يضع الجدار على أرض جاره، هذا من إنقاص المساحة، بدل أن يضعه على أرضه وإن كان سورا يضعه بين الأرضين يضعه على أرض جاره، هذا من إنقاص المساحة. ويحمل على هذا اللعب في العدادات، يحمل على هذا عدادات الوقود، وإضافة نوع من الوقود رخيص مع نوع غالي الثمن فيتلف المحركات. هذا كله من إنقاص المكيال والميزان. يعني الإنسان هو الإنسان، المنحرف هو المنحرف في شتى العصور، في كل الأمصار. ولا تنقص المكيال والميزان، إني أراكم بخير. ما هو الخير الذي عبر عنه هذا النبي الكريم؟ قال بعض العلماء: الخير وفرة المواد ورخص الأسعار، هذا هو الخير. إن كان هذا الخير موجودا مع المعصية فهذا خير سيأتي بعده شر. أحيانا يستخدمون عبارة في بعض البلاغات: هدوء حذر، هدوء حذر، يعني هذا الهدوء سيأتي بعده قصف عشوائي. وهذا الخير إذا توافرت المواد بأسعار رخيصة والناس غارقون في المعاصي فهذا الخير لا يدوم، لا بد من أن يأتي بعده شر. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إني أراكم بخير، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. هذا هو الهدوء الحذر. سيأتي بعد هذا الخير شر إن لم نشكر، إن لم نتب، إن لم نستقم على أمره، إن لم يحب بعضنا بعضا، إن لم يرحم بعضنا بعضا. إني أراكم بخير، هذا الخير لا يدوم. هذا هو المقصود من قوله إني أراكم بخير. أنتم في بحبوحة، أنتم في نعم. في بعض البلاد الأوروبية التي يرخص فيها اللحم البشري إلى درجة مذهلة، حدثني طالب لي أنه خرج من الفندق في الساعة الثانية من بعد منتصف الليل متوجها إلى المطار، الإقلاع في الليل وفي أيام الشتاء، فرأى صفا من الناس في هذا الوقت المبكر يزيد طوله عن 4 كيلومترات. فسأل سائق التاكسي: ما لما يقف هؤلاء في هذا الوقت المبكر؟ قال: هناك توزيع للحم في الساعة الثامنة. هذه المشاهدة تمت في الساعة الثانية والنصف. إذا رخص لحم البشر غلى لحم الضأن. إني أراكم بخير، إن رأيت حاجتك في متناول يدك فاحفظ هذه النعمة واشكر ربك على هذه النعمة وأطع ربك شكرا على هذه النعمة. يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قلما تعود، إذا نفرت قلما تعود. وإذا كان الإنسان في بحبوحة، وإذا كان في يسر، وكان مستقيما على أمر الله فلا يخشى شيئا، لقوله تعالى: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن كنت في بحبوحة وأنت شاكر مستقيم طائع لك عمل طيب لا تخشى أن تزول هذه النعمة، لا تزول أبدا، لأن الله يحفظك ويحفظها لك، يحفظك ويحفظها لك. إن لم تغير لا يغير، لئن شكرتم لأزيدنكم، إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إن لم تعودوا، إن لم تتوبوا، إن لم تنيبوا، إن لم تثوبوا إلى رشدكم، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. معنى محيط يعني لا مندوحة من تحمل نتائجه الوبيلة، لا مندوحة من تحمل مغبته. كيف يحاط بالإنسان؟ كيف يضرب على إنسان طوقا؟ إن اتجه إلى هنا يرى الطريق مسدود، وإن اتجه إلى هنا يرى الطريق مسدود، وهذا هو العذاب المحيط. قد يصاب الإنسان بمرضين، أدوية هذا المرض تزيد من هذا المرض، وأدوية هذا المرض تزيد من هذا المرض، هذا المحيط. قد يفقد الإنسان المال، ويفقد الزوجة، ويفقد حريته في وقت واحد. إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. العلماء لهم في تفسير هذه الكلمة أو هذه الآية مذاهب شتى. عذاب محيط قال بعض العلماء غلاء الأسعار، وعذاب محيط الاستئصال من الدنيا، وعذاب محيط عذاب النار. إما غلاء الأسعار، وإما عذاب الاستئصال، وإما عذاب النار. إن لم تعودوا أنتم بخير، إني أراكم بخير، لكنكم تنقصوا المكيال والميزان، لا تؤدوا للناس حقوقهم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. تساءل بعض المفسرين حينما ينهى الله سبحانه وتعالى عن أن ينقص المكيال والميزان، أليس في معنى هذا النهي وفاء المكيال والميزان؟ فلما أعاد الله سبحانه وتعالى علينا الكرة وقال وأوفوا المكيال والميزان؟ قال هذا من باب التأكيد، وصف لك بشاعة إنقاص المكيال والميزان، ودفعك إلى الوفاء بالتمام والكمال للمكيال والميزان. أما كلمة بالقسط وأوفوا المكيال والميزان بالقسط، يعني لست مطالبا أن تزيد على الحد الصحيح، لست مطالبا أن تبيع الكيلو 1200 غرام، لا، 1000 بالقسط، يعني لست مطالبا أن تزيد في الوزن والكيل عن الحد المعقول. إن كان الله سبحانه وتعالى نهاك عن أن تنقص عن الحد المقبول، لم يأمرك أن تزيد عن الحد غير المعقول. وأوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يعني دخل إلى هذا المطعم ليأكل طعاما، قدمت له من الطعام 150 غراما على أنها 200، ماذا فعلت أنت؟ أنقصت المكيال وبخست المال، ماله هذا، لم يكتفي بهذا الطعام، دفع مبلغا باهظا ولم يكتفي بهذا الطعام، بخست الناس أشياءهم، إن أراد أن يبيعك شيئا أنقصت فيه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب الكسب كسب التجار المؤمنين طبعا، الذين إذا باعوا، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا باعوا لم يطروا يمدحوا بضاعتهم، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. هؤلاء الذين يحفظهم الله من هزات تصيب معظم التجار، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا كان لهم لم يمطلوا، وإذا لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال بعض المفسرين: من نواحي بخس الناس أشياءهم أن تنقص الكمية، دفع لك مبلغ على أن هذه الكمية وزنها كذا، أو حجمها كذا، أو مساحتها كذا، أو طولها كذا، فإذا هي أقل من هذا، يعني أحيانا بالمساحات مسح الخشب أو مسح الألمنيو، أحيانا أو مسح الأرض البلاط، أحيانا يزيد صاحب هذه الصنعة بالمساحة، اتفع على المتر 1000 ليرة، على المتر 300 ليرة، اتفاق شرعي. هو كيف كسب مالا حراما بزيادة المساحة؟ هذا من بخس الناس الأموال. الشيء الثاني من إخفاء العيوب، إذا بعت البضاعة أخفيت عيبها، فإذا اشتريتها دققت في عيبها وبالغت في العيب، حتى أن صاحب هذه البضاعة تنهار معنوياته ويخشى أن تكسب فيبيعك إياها برأس مالها. هذا من بخس الناس الأشياء. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أولا ألا تنقصوا المكيال والميزان، يدخل هذا في بخس الناس أشياءهم. الشيء الثاني أن لا تخفي العيب إذا بعت، وألا تبالغ في هذا العيب إذا اشتريت. يعني مثلا رجل شاهد غرفة نوم مناسبة لها سريران، فقال للنجار: أنا أريد سرير واحد. قال له: ماشي الحال، كم تحسن لي؟ قال له: 500 ليرة. لو أتاه إنسان آخر وشاهد غرفة نوم بسرير واحد قال له: بدي سريرين، كم تزيد عائلك؟ 2000 ليرة. لماذا حسنت للأول 500 وأضفت على الثاني 2000؟ إنك إذا بعت بمقياس وإذا اشتريت بمقياس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إذا كان في بالسجادة عيب، إن كنت شاريا تبالغ في هذا العيب إلى أن تسود في عين صاحبها، وإن كنت بائعا لا تبالي بهذا العيب، تحتقره، تقول له: هذا لا قيمة له. هذا من بخس الناس أشياءهم. إن لم تعطي الأجير أجره فقد بخسته شيئه وهو جهده، إن لم تعطي الخبير ثمن خبرته فقد بخسته خبرته، إن لم تعطي الطبيب أجره فقد بخسته علمه، إن لم تعطي المهندس ما اتفقت معه عليه فقد بخسته علمه، إن لم تعطي صاحب الحاجة حقه فقد بخست حاجته. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يعني العوام يقولون هناك لصوص النهار، هؤلاء الذين إذا شعروا أن إنسانا يبيع حاجة لضرورة قصوى اشتروها منه نهبا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال لي صديق اضطر لبيع سجادة، جاب خبير سجاد يعني من النوع الجيد، قال له هي 10,000 ليرة. جاء بخبير آخر قال له 100,000، من 10,000 لـ100,000. فهذا الأول جس نبضه، أهو جاهل أم واع؟ فإن كان جاهلا أخذها منه بثمن بخس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم إن ربك لبالمرصاد. هذا الذي تأخذه حراما تدفعه أضعافا مضاعفة، وقد يذهب بصاحبه. المال الحلال يذهب، لكن المال الحرام لا يذهب إلا بصاحبه، يتلفه الله سبحانه وتعالى. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لا تبخسوا الناس أشياءهم. أحيانا تبدي عدم رغبة بهذه الحاجة، تعرض عليك بضاعة ثمينة وأنت في أمس الحاجة إليها، تبدي تمثيلا بارعا أن هذه البضاعة مضى وقتها وهذا ليس أوانها وفيها عيوب وأنا لست بحاجة إليها، إن شئت خذ هذا الثمن. هذا يظنه الناس شطارة وذكاء وقدرة على سلب الناس أشياءهم. لا، هذا هو الحمق بعينه، لأن ربك بالمرصاد. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. كان السلف الصالح إن كان بائع هذه الحاجة لا يعرف قيمتها كان هو يعرفه بقيمتها. رجل صالح له شاب كلفه شراء حاجة من بعض أسواق دمشق فاشتراها، ولما أبلغ أباه بالسعر قال له غلط، إن هذه الحاجة قد ارتفع ثمنها وخذ الفرقة. فقال له أبقي في الدنيا أمثال والدك؟ خذ هذه الحاجة بثمنها الأول وأنت مسامح. إنسان أعطوه أرضا يعني وصلت إليه بطريقة غير مشروعة، سأل هذا الإنسان شيخا له، قال له هذه الأرض حرام، لا بد من أن تدفع ثمنها لصاحبها. ذهب إلى صاحبها وعرض عليه أن يدفع له ثمنها، نظر إليه وقال له والله ضاع مني 400 دنم من الأراضي، لم يأتي واحد ليعرض علي هذا العرض، هي هبة لك، هبة لك، ازرعها بارك الله لك فيها. يعني الذي يعرف الله سبحانه وتعالى لا يأخذ مالا حراما ولو عرض عليه بسخاء. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ومن بخس الناس أشياءهم أن تحاول تلقي الركبان. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان، يعني تذهب إلى ظاهر المدينة تتلقى من معهم بضاعة من غذاء أو سمن أو زيت أو جبن لئلا يصل إلى المدينة فيعرف السعر الحقيقي، تأخذ منه هذه الحاجة بثمن بخس. أحيانا يبيع الإنسان بيتا وليس عنده فكرة دقيقة عن أسعار البيوت ليشتري بيتا أكبر، يأتي له دلال أو باء أو شاري يدفع له ثمن في نظر البائع معقول جدا ومغري فيبيعه، فيذهب ليشتري بيتا بدل بيته يرى أن الأسعار لا تحتمل. هذا أيضا من بخس الناس أشياءهم. حدثني رجل من قطر عربي أن بدويا معه حجة بأرض، فجاء إلى المدينة ليعرضها على بعض سماسرة الأراضي، فعرفوا أنه جاهل فاشتروها منه بثمن بخس وأقاموا عليها بناء بلغ ارتفاعه أكثر من 20 طابقا. هم شركاء 3، أما الأول فقد مات إثر حادث سيارة مؤسف، وأما الثاني فقد وقع من على ظهر هذا البناء فجاء حتف أنفه، وأما الثالث شعر أن شريكيه ماتوا بسبب أنهما وهو معهما نهبا من هذا البدوي هذه الأرض، فبقي يبحث عنه أكثر من 2 شهر إلى أن عثر عليه وأعطاه ثمن الأرض بقيمتها الحقيقية، وقال له هذا البدوي أما أنت لحقت حالك. طبعا ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الفساد تقول برتقالة فاسدة يعني أصابها العفن، تقول قطعة لحم فاسدة أصبحت متفسفة. ما هو الفساد؟ هذا الفساد المادي، برتقالة فاسدة أو قطعة لحم فاسدة، الأولى متعفنة والثانية متفسفة. الفساد أن تفسد العلاقة بين زوجين. إياك أن تفسد علاقة بين زوجين. أحيانا كلمة تفسد هذه العلاقة. إياك أن تفسد علاقة بين شريكين. كلمة تفسد هذه العلاقة. إياك أن تفسد علاقة بين أم وابنها، أو بين أخ وأخيه، أو بين جار وجاره، إياك أن تفسد. وإذا نظرت إلى النساء أفسدت العلاقة بينك وبين الله. ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنكسر أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. إذا أطلقت بصرك إلى محارم الله أفسدت العلاقة بينك وبين الله. أية معصية ترتكبها تفسد علاقتك مع الله. هذه المعصية تشكل حجابا بينك وبين الله، وكلما كبرت هذه المعصية كسف هذا الحجاب ويصعب هتكه بعد ذلك. لذلك أخطر شيء أن تفسد علاقتك بالله عز وجل. قال الله تعالى لهم صغار عند الله، لهم صغار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة، كأنهم حمر مستنفرة، ما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب. إذا فسدت العلاقة بينك وبين الله العقاب الصارم أن الله سبحانه وتعالى يحضر عليك العلم والأدب. كل كما تأكل البهائم، تمتع، نم نوما عميقا مريحا، استيقظ الساعة 11، افعل ما تشاء، اذهب إلى حيث تشاء، ولكنه محظور عليك العلم والأدب. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أثمن عطاء يعطاه الإنسان العلم والحكمة. أما أن يكون غنيا، إن الله سبحانه وتعالى أعطى قارون المال وهو لا يحبه. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد تفسد العلاقة بين الإنسان وعقله، لا يستخدم عقله، لا يطوره، لا ينميه، يسيء استخدامه، يعطله، إما أن لا يستخدمه إطلاقا، وإما أن يستخدمه في الإيقاع بين الناس، وإما أن يرفض نموه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتفون. إما أن يعطله، وإما أن يسيء استخدامه، وإما أن يجمده. إن فعل هذا فقد فسدت علاقة الإنسان بعقله. وأخطر أنواع الفساد أن تفسد العلاقة بربه. وقد تفسد العلاقة مع زوجته إذا أطلق بصره للحرام، يعود إلى البيت وبيته جحيم. الذي يغض بصره عن محارم الله يورثه الله في قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. وأول ثمن لهذا الغض أن يوفق الله بينك وبين زوجتك. إذا أقام الزوجان شرع الله تولى الله التوفيق بينهما. وإذا خالف الزوج والزوجة معا، أو خالف الزوج وحده، أو الزوجة وحدها، تولى الشيطان الإيقاع بين الزوجين، تفسد العلاقة بينهما. والذي يأخذ رشوة يفسد ويفسد، والذي يدفعها يفسد ويفسد. إذا دفعها يفسد علاقته مع الله، ويفسد هذا الموظف، لأنه جعله يعيش في بحبوحة لا يرضى أن ينزل مستواها، فيحافظ على أكل مال الحرام. إذن ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والذي يبالغ بالزينة يغرس حب الدنيا في قلوب الناس، فإن كانوا مثله قادرين تنافسوا على حطام الدنيا، وإن كانوا فقراء أودع في قلوبهم حرقة طوال حياتهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني هذه الآية واسعة جدا، يعني أي معصية تفسد بها مجتمعا وتفسد علاقتك بالله عز وجل. لذلك ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلة، أورثت حزنا طويلة. بقية الله خير لكم. هذه آية دقيقة جدا. ما بقية الله؟ يعني إذا أديت الوزن الصحيح، أو الكيل الصحيح، أو الطول الصحيح، أو المساحة الصحيحة، وإذا كان العداد صحيحا ولم تضف ولم تغش ولم كما حدثتكم من قبل، إذا فعلت هذا فهامش الربح المشروع الذي يبقى لك يبارك الله لك فيه. هامش الربح الشرعي الذي بقي لك الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه، يعني يحفظك من أمراض وبيلة، من أجور أطباء، أجور تحاليل، أجور تصوير، هدر وقت. إذا أكلت مالا حراما حلالا بارك الله لك بهذا المال. واحد ذهب ليصلح مركبته، قال له المصلح هذه تكلفك 10,000 ليرة، يبدو أن صاحب المركبة يعني غشيم كما يقولون، جاهل وحريص على هذه المركبة، فاتفق معه. فلما ولى مدبرا قال لجاره: هكذا هكذا الربح، هكذا العمل. قال له: والله هذا حرام، ابن هذا المصلح يعمل في مخرطة، دخلت نثرة فولاذ في عينه، فأخذه إلى المستشفى في بلد مجاور ودفع 10,000 ليرة كي تستخرج هذه النثرة من عين ابنه. لم يكن ذكيا بهذا. يعني الإنسان حينما يختال، حينما يختل على الناس، حينما يغصهم الله سبحانه وتعالى بالمرصاد. بقية الله لو أخذ 1,000 ليرة بذل 10,000 ليرة من وجه صحيح، هامش الربح الشرعي فيه بركة. وأما الذي يغير ويبدل ويغش ويضيف، الله سبحانه وتعالى يتلفه مع ماله. بقية الله، بعض المفسرين قال هامش الربح المشروع، هذا الذي أبقاه الله لك، الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه. بعضهم قال طاعتك لله عز وجل هي بقية الله، خير لكم. بعضهم قال حفظ الله لك، هذه بقية الله، خير لك من الربح غير المشروع. بعضهم قال رحمة الله التي يتجلى بها على قلبك خير لك من هذا المال الحرام. الربح الحلال أو طاعة الله أو حفظ الله أو رحمة الله أو رزق الله خير لك من هذا الربح غير المشروع ومن هذا المال الحرام. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، لكن هذا لا يعرفه إلا المؤمنون، غير المؤمنين يرفضون هذا الكلام. أما المؤمنون الصادقون يعرفون أنه في النهاية المستقيم هو الرابح. حدثني أخ يعني عمل مع أناس كسبوا مالا حراما، قال لي والله مضى عليهم 30 عاما وهم يأكلون أموالا من الحرام، وفي النهاية ما من واحد منهم إلا ومد يده إلى الناس قبل موته. أقسم لي ما من واحد منهم إلا ومد يده للناس قبل موته. إذن بقية الله خير لكم، هذا الذي أبقاه الله لك، إما الربح المشروع أو رحمته أو توفيقه أو حفظه أو رزقه، هذا خير لك، ولكن لا يعرف هذا إلا المؤمن. إن كنتم مؤمنين تعرفون ذلك. وما أنا عليكم بحفيظ، يعني يا من إنسان كان شعر في عليه مراقبة أوام يضبط الوزن، أما إذا ما في مراقبة هي مشكلة، هذا شرك بالله عز وجل. المؤمن من دون مراقبة، من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. وما أنا عليكم بحفيظ، صعب الإنسان يراقب إنسان، مستحيل إنسان يراقب إنسان. مهما ضبطت الأمور، الساعة الثانية في الليل من يضبط هذا العامل في الفرن إذا دخل إلى بيت الخلاء أن يغسل يديه؟ ما في إلا الله عز وجل. ممكن نضع بكل مكان مراقب، وهذا المراقب بده مراقب كمان، ما لا نهاية. إذا ما في وازع داخلي ما لا نهاية. في غياب الإيمان لا بد من أجل ضبط الأمور من مراقبة دقيقة، ولكن هذه المراقبة مهما دقت لا تستطيع أن تغطي كل الأشخاص وجميع الأوقات. فمثلا في بعض البلاد المتقدمة فيما يقال، أو في بعض البلاد التي تسمى متقدمة، انقطعت الكهرباء في إحدى الليالي، فارتكبت في هذه الليلة 200,000 سرقة في ليلة واحدة. إذن الأنظمة الوضعية تعتمد على الرادع، بينما الأنظمة الإلهية تعتمد على الوازع، وشتان بين الرادع والوازع. سيدنا عمر، وأنا أقول هذه القصة مئات المرات، التقى ببدوي وقال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. فقال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: ليست لي. قال: خذ ثمنها. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين. ولكن أين الله؟ هذا الذي نطمح إليه، أن يراقب العبد ربه. لا تحل مشكلاتنا إلا إذا حل الوازع محل الرادع، يعني أن يخشى الإنسان ربه، أن يراه يراقبه في كل حركاته وسكناته. وما أنا عليكم بحفيظ. بعضهم قال: كل ما نستطيع أن نفعله مع المدرس أن نجعله يدخل الصف الساعة 8. طيب هو مع الطلاب، هل يدرسهم؟ هل يعتني بهم؟ هل يعطي درسا متقنا؟ هل يشاهد وظائفهم؟ هل يعنى بتطورهم وتقدمهم؟ هذا عائد إلى وجدانه المسلكي. مهما ضربت الأمور دخل الساعة 8، انتهى. جاءه المفتش في السنة مرة أو مرتين أو 3 مرات، وإذا علم بمقدمه مسبقا أعطى درسا نموذجيا. يعني إذا علم مسبقا بمقدمه بدا كأحسن مدرس. ولكن المعلم الذي يعرف الله سبحانه وتعالى يراقب الله في كل العام، يعني بدل أن يكون درس واحد نموذجي يصير في عنده على مدار السنة كل يوم 6 دروس نموذجية إذا عرف الله. هذا المعلم، وكذلك الطبيب، وكذلك المحامي، وكذلك المهندس، وكذلك العامل، إذا عرفت ربك استقمت على أمره. هذا هو الحل، ما من حل آخر. مهما ضيقت في المراقبة، المراقب قد يكون أذكى من المراقب. يعني كانوا قديما يضعوا بالحليب ميزان كثافة، فإذا كان مسحوب خيره ارتفع هذا الميزان. الآن حينما استخدم هذا الميزان ينزع خير الحليب ويوضع نشاء مكانه، فإذا وضعت الميزان بدا وكأنه كامل الدسم. استخدمت أجهزة معقدة لكشف الدسم، الآن أصبح الخلل في الذي يعمل على الجهاز، إذا قبض مبلغا يقول الحليب جيد. ما لحل القضية؟ ليس هناك من حل إلا أن يكون في القلب إيمان، أن يخشى الإنسان ربه. محلل تأتيه عينة ليفحصها، يضعها في المجلى ويكتب النسبة صحيحة 100% ليقبض الثمن. يعني هذا ما له حل. وقد تجد الأخطاء من أصحاب الخبرات والمثقفين على شكل أخطر: إن لم يكن في القلب إيمان فلا بد من الإيمان كي تصلح الحياة، ولا بد من الصلح مع الله. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. ما قولكم أن بعض باعة العصير يعطونا البرتقالة 50 ضربة إبرة ماء في رنج، يعني بعصرت كل ماء نزلت. هناك من يمدد تمديدات خفية يمزج الزيت النباتي بالبلدي، بيعصر الزيتون أمامك، بينعصر أمامك بيجمع بقعر المستودع في فتحة موصولة بمستودع زيت نباتي. تقول يا أخي والله بنفسي الحمد لله رحت أخذت الزيتونات وعصرتهم أمامي، بيكون نصهم مغشوشين. لا بد من الإيمان بالله، لا بد من أن يراقب الإنسان ربه كي تستقيم الأمور. أما من دون على أساس الرادع لا يمكن أن تغطي المراقبة كل الناس في كل الأوقات. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع قصة سيدنا شعيب، وصلنا إلى قوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، والحمد لله رب العالمين. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح. بسم الله.